ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني كذلك مثل معنى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء فوضع هذا الماء أو الإناء في يده، أو يضع يده في هذا الإناء، فبارك الله في هذا الماء وتوضأ به الجميع. مثل هذا المعنى ثبت في حديث جابر بن عبد الله، كذلك عند الإمام أحمد وعند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. ولفظ الحديث حديث جابر وضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. في رواية قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. قال كنا 15,100، يعني 1,500 رجل توضأوا من ركوة من إناء نبع الماء فيه من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل الماء يثور في هذه الركوة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. قوله في حديث أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، يعني الواو هنا للحال بتقدير قد، يعني كأن الكلام، وقد حانت صلاة العصر يعني جاء وقتها، فالتمس الناس الوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بضم الماء فهو عملية الوضوء نفسها. وقوله فأتي بضم الهمزة على البناء للمفعول، وبين البخاري في رواية هو الحديث في صحيحه رقم 3572، في هذه الرواية بين الموضع الذي كانوا فيه، وأن ذلك كان بالزوراء وهي سوق بالمدينة. فقوله بوضوء بفتح الواو أيضا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. وفي رواية للبخاري فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفه فضم أصابعه، يعني كان هذا القدح صغير لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط فيه، فضم أصابعه ووضعها في هذا القدح. وقوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة اللي هي النون الباء عفوا، ويجوز كسرها وفتحها يعني مثلثة يقال ينبع وينبع وينبع، كما قال ذلك الحافظ في فتح الباري. حتى توضأوا من عند آخرهم، قوله حتى قال الكرماني في كتابه تحقيق الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، حتى هنا للتدريج ومن البيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم، جميعهم توضأوا بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح الصغير الذي صغر أن يبسط فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه. فتوضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، كناية عن جميعهم، وعند هنا بمعنى فيه. فعند وإن كانت للظرفية الخاصة، لكن مبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، يعني كل واحد أخذ نصيبه حتى آخر واحد منهم. وقال النووي حتى توضأوا من عند آخرهم، من هنا بمعنى إلى، حتى توضأوا إلى عند آخرهم، قال وهي لغة. لكن الكرماني في الكواكب الدراري تعقب الإمام النووي وقال إن هذه لغة شاذة، وإلى لا يجوز أن تدخل على عند، ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. فالصواب أن المعنى أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، كناية عن جميعهم. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة، يعني حتى توضأوا إلى آخرهم، وعند هنا زائدة لا عمل له. والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، عن وضوئه. يعني إذا كان عندك فضل ماء ويحتاجه غيرك، فالحديث دليل على أنك تواسي به من كان محتاجا للماء للوضوء. فيه دليل أيضا على أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، وهنا في الماء المستعمل في رفع الأحداث خلاف بين أهل العلم وسيأتي، لكن الحديث استدل به على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، فيمكن لمن جاء بعده أن يستعمله في رفع الحدث. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حتم، يعني على سبيل الندب، والمندوب هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام. فالإمام الشافعي استدل بهذا الحديث على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء على سبيل الند لا الحكم، يعني لا الإلزام ولا الوجوب. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وسيأتي تحقيق ذلك. قال ابن بطال: وهو صاحب شرح من الشروح المهمة على صحيح البخاري، يكثر الحافظ ابن حجر من النقل عنه، وهو علي بن خلف ابن عبد الملك ابن بطال، وهو قرطبي من أهل الأندلس، ردها الله إلى حظيرة الإسلام. قال ابن بطال: هذا الحديث شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند. طيب، هذا يعني وإن كان كلام ابن بطال قد رد عليه، لكن هذا وارد، ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، فهو حديث غريب. ومع ذلك في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو على المنبر. لا شك إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون على المنبر، يبقى جالس في المسجد عدد كبير من الصحابة، ومع ذلك فلا يعلم له إسناد صحيح إلا عن عمر بن الخطاب. بل وكذلك ثبت أن عمر رضي الله عنه حدث به على المنبر، ومع ذلك لا يعرف له راو غير علقمة بن وقاص الليثي. فهذا وارد، يعني ليس بمستغرب. لكن كلام ابن بطال ناقضه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، السبتي، أحد علماء المغرب وشارح صحيح الإمام مسلم، صاحب إكمام المعلم بفوائد مسلم، عارض أو ناقض كلام ابن بطال، فقال: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة. الحافظ ابن حجر علق على كلام ابن بطال وعلى كلام القاضي عياض، قال: فانظر كم بين الكلمتين تفاوت. يعني أحدهما يزعم أن هذا الحديث غريب لا يروى إلا من طريق أنس، وعلل ذلك بأن ذلك كان لطول عمر أنس، ولأن الناس كانوا يطلبون العلو في السند فيسمعونه منه، من أنس دون غيره. والقاضي عياض يقول ما يناقض ذلك، فيقول: هذه القصة عدد كثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة. ويقول: بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي، قطع الثبوت يعني متواتر، قطع الثبوت يعني تجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك أو قد وقع له ذلك. فعلق الحافظ بن حجر في الفتح قال: فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، الماء الشريف هنا هو الماء الذي يعني لا هو نازل من السماء وهو ولا هو نابع من عين أو شيء، هذا جاء نتيجة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وضع أصابعه صلى الله عليه وسلم الشريفة في القدح ففار الماء من القدح، فتوضأ 15 من الصحابة يعني 1500 واحد، ولو كانوا 100,000 لكفاهم. فهذا ماء جاء عن طريق معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة من دلالات نبوته. فهذا الماء يجوز رفع الحدث به ويعتد بالحكم الشرعي للوضوء أو الغسل بهذا الماء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والمصنف هو المجد ابن تيمية صاحب المنتقى، وقد أدخل الإمام الشوكاني كلامه ضمن شرحه مع عزوه له، يعني الكلام الذي علق به المجد ابن تيمية على الأحاديث في المنتقى أدخله الإمام الشوكاني في ضمن الشرح مع العزو، يقوم بعزو ذلك. فهنا يقول: ولهذا قال المصنف يعني المجد بن تيمية رحمه الله: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. إن البعض يقول إن ماء زمزم لا يغتسل به مثلا من الجنابة وما إلى ذلك، والواقع أن هذا الحديث فيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث بالماء الشريف، سواء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة يده فيه، والذي بمثابته ماء زمزم الذي هو ماء شريف متبرك به. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في النسخة كرم الله وجهه، وتخصيص علي رضي الله عنه بهذا من بدع الشيعة، وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح صححه محقق المسند طبعة الرسالة، وهذا الحديث في أول مسند علي من مسند أحمد بن حنبل، والمسند هو الكتاب الذي تروى فيه أحاديث الصحابة كل حديث على حدة. بدأ الإمام أحمد فيه بمسند أبي بكر، ثم بمسند عمر بن الخطاب، ثم بمسند عثمان بن عفان، ثم بمسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا. فكان هذا الحديث هو أول حديث في مسند علي من مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولفظه حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل، وعبد الله هو راوي المسند عن أبيه، أحد رواة المسند الثلاثة عن أبيه. وله زوائد على مسند أبيه يريدها في المسند. يقول حدثنا عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل، حدثني أحمد بن عبدة البصري، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة فذكر حديثا طويلا وفيه، ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت. يقول الإمام الشوكاني: وهذا إسناد مستقيم، لأن عبد الله بن أحمد ثقة إمام، وأحمد بن عبدة الضبي البصري والثقة أبو حاتم والنسائي، والمغيرة ابن عبد الرحمن قال في التقريب، التقريب اللي هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهو كتاب اختصر فيه كتاب تهذيب التهذيب له أيضا للحافظ ابن حجر، وتهذيب التهذيب هو كتاب اختصر فيه الحافظ ابن حجر كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، والذي هو بدوره هذب كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي، الكمال في معرفة الرجال، وهي كتب مختصة برجال الكتب الستة، يعني بكتاب الصحيحين والسنن الأربعة. فقال الحافظ في التقريب عن المغيرة ابن عبد الرحمن: ثقة جواد من الخامسة. وأبوه عبد الرحمن قال في التقريب أيضا: من كبار ثقات التابعين. طبعا التابعي هو من لقي الصحابة، الصحابة كلهم عدول، لكن نبدأ الكلام في الجرح والتعديل في الرواة من عند التابعين، لأنهم تجري عليهم أحكام الجرح والتعديل. فالحافظ ابن حجر قال في عبد الرحمن أبو المغيرة: هو من كبار ثقات التابعين. وعبيد الله بن أبي رافع كان كاتب علي، وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب، يعني من الوسطى من التابعين. وقال ابن معين: لا بأس به. وخالفه أبو حاتم فقال: لا يحتج بحديثه. وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زين العابدين فهما أشهر من نار على علم، هما من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم، وكانوا على السنة. زيد ابن علي هذا أراد الروافض أن يبايعوه بشرط أن يرفض أبا بكر وعمر، فقال لهم بل أرفض من يرفضهما، فتركوا بيعته. فهما أشهر من نار على علم. وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وغيره. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. وحسن صحيح هذه بالمناسبة عند الإمام الترمذي يعني تعد من أرفع درجات تصحيح الحديث، فهو جمع الحسن إلى الصحة. وكذلك أخرجه أبو داود في سننه مختصرا، وابن ماجة في سننه مختصرا. وشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل. حديث جابر الطويل هذا حديث وصف فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفرده العلامة الألباني بمصنف مستقل بعنوان حجة النبي كما رواها جابر رضي الله عنه. ففي حديث جابر الطويل فأتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، وهو في المتفق عليه. وفي حديث ابن عباس بلفظ سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية استسقى عند البيت فأتيته بدلو. والسجل هو السجل بسين مهملة فمفتوحة فجيم ساكنة، هو الدلو المملوء، لما يقول أريق عليه سجلا من ماء يعني دلوا مملوءا بالماء. فإن تعطل يعني إن كان خاليا من الماء فليس بسجل. ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض، يعني في حديث الأعرابي الذي بال في الماء في المسجد. يقول العلامة الشوكاني ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدد، فلنقتصر على هذا المقدار. ثم قال الباب الثاني باب طهارة الماء المتوضأ به. قال فيه عن جابر بن عبد الله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية الصوت شيخنا تسمعني شيخنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا، الصوت عادل الحمد لله. طيب الحمد لله، معذرة الشبكة انقطعت وعادت مرة. مرحبا طيب. شيخنا وفي بارك الله فيك. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وهو بكماله لأحمد في المسند، والبخاري يعني في الصحيح، والإمام البخاري أخرجه في صحيحه في 7 مواضع، وكذلك هو عند وهو عند البخاري في الصحيح أيضا. وقوله يعودني، قول جابر بن عبد الله: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. زاد الإمام البخاري في كتاب الطب: ماشيا ذهب لزيارته وهو مريض، وذهب إليه ماشيا. وقوله يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي لا أفهم. وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم، أي لا أعقل شيئا من الأمور. وصرح البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيحه. وهذه فائدة جمع ألفاظ الحديث والروايات، فبعض الروايات يفسر بعضها بعضا. فجاء في الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جابر يعوده ماشيا، وقال: وأنا لا أعقل. وفي رواية عند البخاري: شيئا، لا أعقل شيئا، يعني أي شيء. وفي رواية أخرى في الطب تبين لماذا لم يكن جابر يعقل شيئا، حيث قال: فوجدني قد أغمي علي. يبقى ده السر، إنه هو كان لا يعقل شيئا لأنه كان مغمى عليه. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه، وضوءه يعني ماء الوضوء. ويحتمل أن يكون المراد: صب علي بعض الماء الذي توضأ به. ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ: صب علي من وضوئه. ومن هنا تدل على التبعيض. ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه، والأول أظهر لقوله في حديث الباب: فتوضأ وصب وضوءه علي. ولأبي داود: فتوضأ وصبه علي. فالظاهر أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. وقوله ما تنخم، التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف، وهذا بالطبع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم أو بنخامته أو بفضل وضوئه، كل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسحب إلى أحد بعده صلى الله عليه وسلم. واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث بصب النبي صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه، وعلى استدلوا بذلك على طهارة الماء المستعمل للوضوء. ولذلك أورده المجد بن تيمية في هذا الباب، وبوب له باب طهارة الماء المتوضأ به، وذلك خلافا للحنفية ولأبي العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة على نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث. من هذه الأدلة حديث أبي هريرة بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقالوا البول ينجس الماء، فكذا الاغتسال، لأن الحديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فقارنوا تنجيس الماء بالبول بتنجيس الماء بالاغتسال، وسيأتي الرد على ذلك. وقالوا والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال، لأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما جميعا. يقول ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به، هذا الماء المستعمل يضيع ولا ينتفع به، ومنها أنه مائع أزيل به مانع من الصلاة، مائع يعني سائل، أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه، كغسالة النجس المتغيرة، الماء الذي يغسل فيه شيء نجس هذا لا شك أنه يتنجس، فقاسوا ذلك على ذلك الماء المستعمل في إزالة أو رفع الحدث. قال الإمام الشوكاني ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، ودلالة الاقتران هي أن يجمع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو النهي ثم يبين حكم أحدهما، فيستدلون بالقران هذه الأمور اقترن بعضها ببعض يعني على ثبوت ذلك الحكم للآخر. طيب هل دلالة الاقتران دائما ضعيفة كما قرر الشوكاني؟ الأمر ليس كذلك، دلالة الاقتران على ثلاثة مراتب، فتظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن و يتساوى الأمران في موطن، فتظهر قوتها إذا جمع بين المقترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترك في تفصيله، كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إذا وجده. فهنا اقتران هذه الأمور يظهر قوة دلالة الاقتران في هذا الحديث، لأنهم اشتركت هذه الأمور الثلاثة في الإطلاق، وإن كانت قد افترقت في التفصيل، فكلها حق. اشتركت في لفظ الحق، ويظهر ضعفها عند تعدد الجمل واستقلال كل واحد منها بنفسه، كما في حديثنا هذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فكل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها، وهي منفردة عن الجمل الأخرى. فاشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه. العطف يفيد الاشتراك في المعنى إن كان عطف مفرد على مفرد، كقام زيد وعمر. أما إن عطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنى، كقولك: اقتل زيدا وأكرم عمرا. فهنا دلالة الاقتران ضعيفة بالفعل في هذه الحالة، وتتساوى حيث كان العطف ظاهرا في التسوية، وكان قصد المتكلم ظاهرا في الفرق، فيتعارض هنا ظاهر اللفظ وظاهر القصد. فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح. فإذا هذا تفصيل في مسألة دلالة الاقتران، وأنها ليست دائما ضعيفة، بل أحيانا تكون قوية وأحيانا تكون ضعيفة، وأحيانا يتساوى فيها الأمران. لكن في حالة هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، دلالة الاقتران ضعيفة، فيقول أبي هريرة: يتناوله تناولا، كما سيأتي عند ذكر هذا الحديث. فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. وأما إضاعة هذا الماء المستعمل فإنما هو لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. وأما دليلهم الثالث أنه مائع أزيل به مانع من الصلاة، فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة، فالجواب عن ذلك بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وهو تمسك بالقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار. يعني في نصوص دلت على جواز الوضوء بالماء المستعمل، فلا يجوز القياس في مقابلة هذه النصوص، وهو فاسد الاعتبار. يقول: ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به. ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور، وأن ماء الوضوء لا ينجس، حديث أبي جحيفة عند البخاري في صحيحه: قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وحديث أبي موسى عنده أيضا قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني تمضمض وأخرج الماء في القدح، ثم قال لهما، يعني أبا موسى وبلالا: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وعن السائب بن يزيد عنده، يعني عند البخاري في صحيحه أيضا، قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره الحديث. هنا يرد الشوكاني على شبهة، أنه قد يقول إن الذاهب إلى نجاسة الماء المستعمل للوضوء، إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك من خصائصه. يقول: أي تخصيص، ودي قاعدة مهمة، أي تخصيص لابد له من دليل. هذه دعوة غير نافقة، ما تتصرفش يعني، فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد، دي قاعدة مهمة جدا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم أمته واحد، إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص، وفي هذه الحالة لا دليل على ذلك. وأيضا الحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم، فما هو؟ إيه دليل النجاسة؟ ليس هناك دليل. نتوقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.